بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مع المجلس 11 من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى صحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وارزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم. وكنا قد وصلنا في كتاب الشفاء إلى الباب الرابع إلى الباب الرابع من هذا الكتاب الطيب البارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقى، اللهم آمين. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل في كتابه الباب الرابع: قال الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. قال القاضي: بالفضل حسب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لطائع في معجزاته، فنحتاج إلى نصب البراهين عليها وتحصين حوزاتها حتى لا يتوصل المطاعن إليها. ونذكر شروط المعجز والتحدي وحده وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع ورده، بل ألفناه لأهل ملته الملبين لدعوته المصدقين لنبوته، ليكون تأكيدا في محبتهم له ومن مات لأعمالهم، وليزداد إيمانا مع إيمانهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أن نثبت في هذا الباب. ونيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته صلى الله عليه وسلم ومشاهير آياته، لتدل على عظيم قدره عند ربه، وآتينا منها بالمحقق والصحيح الإسناد، وأكثره مما بلغ القطع أو كاد، وأضفنا إليه بعض ما وقع في مشاهير كتب الأئمة. وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمنا من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كمالي وجميع خصالي وشاهد حالي وصواب مقالي، لم ينتري في صحة نبوته وصدق دعوته. وقد كفى هذا غير واحد في إسلامه والإيمان في به. فروين عن الترمذي وابن قانع وغيرهما بأسانيدهما أن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وقال حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله عز وجل، قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون عن أبي علي البغدادي عن أبي علي السنجي عن أبي محبوب عن الترمذي رحمه الله عز وجل، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميل العربي عن زرارة بن أبي أوفى ابن أوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الحديث، وعن أبي رمثة التيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم معي ابن لي فأريته، فلما رأيته قلت: هذا نبي الله. وروى مسلم رحمه الله جل وغيره أن ضمادا لما أن ضمادا لما وفد عليه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال له: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا قاموس البحر، هات يداك أبايعك. وقال جامع بن شداد: كان رجل منا يقول له طارق، فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: هل معكم شيء تبيعونه؟ قلنا: هذا البعير. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا بكذا وكذا وسقا من تمر. فأخذ بخطامي وسار إلى المدينة، فقلنا بعنا من رجل لا ندري من هو معنا ضعينة. فقالت: أنا ضامنة لثمن البعير، رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة البدر لا يخص بكم. فأصبحنا، فجاء رجل بتمر، فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر وتكتالوا حتى تستوفوا. ففعلنا. وفي خبر الجلند ملك عمان لما بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، قال الجلند: والله لقد دلني على هذا النبي لأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطره ويغلب فلا يضجر، ويفي بالعهد وينجز الموعود، وأشهد أنه نبي. وقال في طوائف قوله تعالى: كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال: هذا مثل ضربه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتلو قرآنا. كما قال ابن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخير، وقد آن أن نأخذ في ذكر النبوة والوحي والرسالة، وبعده في معجز القرآن وما فيه من برهان ودلالة. فصل. قال رحمه الله عز وجل: فصل. اعلم أن الله جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده، والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة. لو شاء كما حكى عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه، وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة. طيب نعيد هذا الفصل من الأول. قال رحمه الله عز وجل: فاصل. اعلم أن الله جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده، والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة، ولو شاء كما حكى عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه، وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم. ولا مانع على هذا من دليل العقل، وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدق من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به، إلا أن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله: صدق مقام قول الله، صدق عبدي، فأطيعه واتبعه، وشاهد على صدقه فيما يقوله، وهذا كاف، وتطويل فيه خارج عن الغرض. فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في مصنفات أئمتنا رحمهم الله. فالنبوة في لغة من همز، أي النبوءة يعني، مأخوذ من النبأ وهو الخبر، وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا. والمعنى أن الله تعالى اطلعه على غيبه وأعلم أنه نبيه، فيكون نبي منبأ فنبي منبأ فعيل بمعنى مفعول أو يكون مخبرا عما بعث الله تعالى به، ومنبئا بما أطلع الله عليه، فعيل بمعنى فاعل ويكون عند من لم يهمزه من النبوة وهو ما ارتفع من الأرض، معناه أنه له رتبة شريفة ومكانة نبيها عند مولاه منيفة. فالوصفان في حق مؤتلفان. وأما الرسول فهو المرسل، ولم يأت فاعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا. وإرساله أمر الله له، بالإبلاغ إلى من أرسله إليه، واشتقاقه من التتابع، ومنه قولهم جاء الناس أرسالا إذا أتبع بعضهم بعضا، فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه. واختلف العلماء رحمه الله عز وجل هل النبي والرسول معنى أو بمعنى، فقيل لهم سواء، وأصله من الإنباء وهو الإعلام. واستدلوا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فقد أثبت لهم الإرسال معا. فقال ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا. وقيل هما مفترقان من وجه، وإذ قد اجتمع في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة والرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتهما، وافترق في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام كما قلنا، وحجته من الآية نفسها التفريق بين الاسمين، ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البالغ. قال والمعنى ما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدأ، ومن لم يأت به نبي غير رسول، وإن أمر بالإبلاغ والإنذار. والصحيح الذي جاء والذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول وليس كل نبي رسولا. وأول الرسل آدم عليه السلام، وآخر محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن الأنبياء 124,000 نبي. وذكر أن الرسل منهم 313، أولهم آدم عليه السلام. فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات، خلافا للكرامية في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل. وأما الوحي فأصله الإسراء، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى ما يأتيه من ربه بعجل سمي وحيا، وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبيها بالوحي، إلى النبي وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه، ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما. ومنه قول تعالى فأوحى إليهما أن سبحوا بكرة وعشية، أي أو ما ورمز، وقيل كتب. ومنه قولهم الوحى أي السرعة، وقيل أصل الوحي السر والإخفاء. ومنه سمي الإلهام وحيا. ومنه قول تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، أي يوسوسون في صدورهم. ومنه قوله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أي ألقي في قلبها. وقد قيل ذلك في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقي في قلبه دون واسطة. قال رحمه الله عز وجل فصل نعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها، وهي على ضربين، ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه، فتعجيزهم عنه فعل لله دل على صدق نبيه كصرفهم عن تمني الموت، وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم ونحوه، وضرب وهو خارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الإتيان بمثله كأحياء الموتى، قلب العصا حية، وإخراج ناقة من صخرة. أخرجوا ناقة من صخرة وكلام شجرة ونبع الماء من الأصابع، وانشقاق القمر مما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله، فيكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله تعالى، وتحديه من يكذبه أن يأتي بمثل تعجيز له. واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وبراهين صدقه من هذين النوعين

والماهي يعود ناهج، لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم والبلاغة ملك قيادهم. قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها ودخلوا من كل باب ما كم أي كلمة. ولا يشكون أن الكلام طوع مرادهم والبلاغة ملك قيادهم. قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها ودخلوا من كل باب من أبوابها وعلوا صرحا لبلوغ أسبابها، فقالوا في الخطير والمهين، وتفننوا في الغث والسمين، وتقاولوا في الكل والكسر، وتساجلوا في النظم والنثر، فما رعاهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. حكمت سمط، نعم. فعل وجهين، صمت اللي بالفعل ممكن تقرأ بالكسر والرفع، كسر السين وضم السين، سمطة سمطة، هو شكلها بالتشكيلين دلالة الوجهين. طيب، وكلا البابين، احنا وصلنا فين؟ نعم. ودخلوا من كل باب من أبوابها وعلوا. طيب، لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم والبلاغة ملك قيادهم. قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها ودخلوا من كل باب من أبوابها وعلوا صرحا لبلوغ أسبابها، فقالوا في الخطير والمهين، وتفننوا في الغث والسمين، وتقاولوا في الكل والكسر، وتساجلوا في النظم والنثر، فما راعهم فما رعاهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحكمت آياته وفصلت كلماته وبهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول، وتظافر إيجازه وإعجازه، وتظاهرت حقيقته ومجازه، وتبارت في الحسن. نعم، جزاكم الله خير. وتبارت في الحسن وتظهرت حقيقته ومجازه، وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كل البيان مجوامعه وبدائعه، واعتدل مع إيجازه وحسن نظمه، وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه، وهم أفسح ما كانوا في هذا الباب مجالا، وأشهر في الخطابة رجالا، وأكثر في السجع والشعر سجالا، وأوسع في الغريب واللغة مقالا بلغتهم التي بها يتحاورون، ومنازعهم التي عنها يتناضلون، صارخا بهم في كل حين، ومقرعا لهم 20 عاما على رؤوس الملأ أجمعين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله لقوله ولن تفعلوا وكل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون مثله الايه، وقل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، وذلك ان المفترى اسهل، ووضع الباطل المختلق على الاختيار اقرب، واللفظ اذا تبع المعنى الصحيح كان اصعب. ولهذا قيل فلان يكتب كما يقال له، وفلان يكتب كما يريد، وللاول على الثاني فضل، وبينهما شوء بعيد، فلم يزل يقرعهم صلى الله عليه وسلم أشد التقريع، ويوبخهم غاية التوبيخ، ويسفه أحلامهم، ويحط أعلامهم، ويشتت نظامهم، ويذم آلاتهم وإياهم، ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم، وهم في كل هذا ناقصون عن معارضتهم، محجمون عن مماثلتهم، وخادعون أنفسهم بالتشغيب والتكذيب، بالتكذيب والإغراء والافتراء والإغراء بالافتراء وقولهم إن هذا إلا سحر يؤثر وسحر مستمر وإفك افتراء وأساطير الأولين، والمباهاة والرضا بالدنيئة كقولهم قلوبنا غلف في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر بيننا وبينك حجاب ولا تسمعوا لهذا القرآن والغافل عليكم تغلبون، والادعاء مع العجز بقولهم لو نشاء لكنا مثل هذا وقد قال لهم الله ولن تفعلوا فما فعلوا ولا قدروا، ومن تعاطى لذلك من سخفائهم كمسلمة كشف عواره لجميعهم وسلمهم الله ما ألفوه من فصيح كلامهم، وإلا فلم يخفى على أهل الميز منهم على أهل الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم، بل ولوا عنه مدبرين وأتوا مذعنين من بين مهتد وبين مفتون. ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن على لمثمر ما يقول هذا بشر، وذكر أبا بيد أن عربيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر فسجد وقال سجدت لفصاحتي، وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يوما نائما في المسجد فإذا هو بقائم على رأسه يستشهد شهادة الحق، فاستخبره فأعلمه أنه من بطارقة الروم ممن يحسن كلام العرب غيره، وأنه سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتأملتها فإذا قد جمع فيها ما أنزل الله على عيسى ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة، وهي قوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه الآية. وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لا قاتلك إلا ما أفصحك، فقالت ويعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية، فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، فهذا نوع من إعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق والصحيح من القولين. وكون القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتى به معلوم وعجز العرب عن الإتيان به معلوم ضرورة، وكونه في فصاحته خارقا للعادة معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغة وسبيل من ليس من أهلها اعلم ذلك بعجز علم ذلك بعجز المنكرين من أهلها عن معارضته واعتراف المقرين بإعجاز بلاغته. وأنت إذا تأملت قوله تعالى ولكم في القصاص حياة وقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، قوله ادفع بالتي هي أحسن فذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقوله وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي الآية، وقوله فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا الآية وأشباهها من الآية، بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إعجاز لفظها وأكثر معانيها وديباج عبارتها. من حضر معنا كتاب الإتقان في علوم القرآن أتى الإمام السيوطي ببعض الألفاظ بعض الجمل من القرآن مثالا وليس حصرا وليس ككل، يعني من الجمل القرآنية تدل على هذا النوع، وفيها أكثر من 20 أو أكثر من 30 لونا من ألوان البلاغة من بلاغة العرب، ومع قصر الكلام يحتوي على فنون متعددة من كلام العرب. قال رحمه الله جل وأشباهها من الآية، بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إنجاز الفاضية وأكثر معانيها وديباجت عبارتها وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلمها، وإن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة وفصولا جمع علوما زواخر ملأت الدواوين من بعض ما استفيد منها وكثرة المقالات في المستنبطات عنها. ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء عند الكلام، ويذهب ماء البيان آية المتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه كقصة يوسف عليه السلام على طولها، ثم إذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها